بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم ذوات أفنان، ولقاء اليوم يحمل عنوان عبد الرحمن ابن ملجم. وقد يبدو العنوان غريبا أو شاذا نسبيا، لكنك تتفق معي أيها المبارك أن التأمل في أخبار الأولين وأنباء السابقين والنظر في التاريخ في ذلك مصلحة راجحة كبرى، لأن الغالب أن الأحداث هي الأحداث، وإنما الشخوص والفاعلون لها هم الذين يختلفون. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة له عليه الصلاة والسلام وهي حنين، أراد أن يتآلف قلوب أقوام، فأعطى أقواما من رؤساء قبائلهم ومن لهم نفوذ شيئا مبالغا فيه بعض الشيء، كل ذلك لمصلحة راجحة رآها عليه الصلاة والسلام. فأنكر عليه أحد الناس ممن كان معه وقال: يا محمد اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، إن لم أعدل فمن يعدل؟ فأشار بعض الصحابة كعمر أن يضرب عنق هذا الرجل، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه، سيخرج من ضئضي هذا أقوام يقولون من قول خير البرية، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. معنى كما يمرق السهم من الرمية أن الإنسان أحيانا يلزق سهما حادا ذا نصر متمكن، فيرمي به بقر الوحش مثلا، فربما خرق ونفذ هذا السهم من بقر الوحش دون أن يخالطه وأن ينال شيئا من لحمه ودمه، رغم أنه صرع البقر، فهو قد اخترق الجسد لكنه لم يتعلق به شيء بقوته وقوة الرمية. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهم يتلبسون بالدين، يدخلونه لكن لا يظفرون منه بشيء. قال عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق: سيخرج من ضئضي هذا أقوام، وذكر علامة لهم. فلما كانت أيام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقبل التحكيم، وصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية: أما وإنك ستدعى إلى مثل هذا فتقبل، فقبل. قالت الخوارج إنه، أي علي، كذب نفسه وقبل أن يمحى أنه أمير المؤمنين فقاتلوه. فلما قاتلوه وحدثت المعركة، أمر علي الناس أن يبحثوا لهم عن ذي الثدية، أن يبحثوا له عن ذي الثدية، صاحب العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فبحثوا فلم يجدوا، فعادوا إلى علي وأخبروه. فقال رضي الله عنه وأرضاه: أما وإني ما كذبت ولا كذبت، أي لا أنا ادعيت كذبا عليكم، ومحال أن يكذب علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقبوا كرة أخرى فوجدوه في القتلى، فسجد علي رضي الله عنه شكرا، لأن ذلك من أمارات أنه على الحق رضوان الله تعالى عليه. هذا كله أيها المبارك تمهيد قبل أن نصل إلى شخصية عبد الرحمن بن ملجم. لما حصل هذا تفرقت الخوارج وأجمعوا أمرهم على محاربة علي ومعاوية وعمر بن العاص، في ظنهم أن هؤلاء رؤوس الإفساد. سنبدأ بعمر ومعاوية ثم نأتي على علي وعبد الرحمن بن ملجم وخبره. فأما الذي أوكل إليه قتل عمر بن العاص، فإن عمرا ذلك اليوم اشتكى بطنه، فأمر رجلا يقال له خارجة أن يصلي بالناس بدلا عنه. فجاء الرجل صاحب عبد الرحمن بن ملجم فأراد أن يقتل عمرا وهو يقتل خارجة يظنه عمر، لأن الوضع كان ظلاما، فقتله وهو أصلا لا يعرف شخصه ولا رسمه. فلما أصبح وسيق رأى الناس يسلمون على عمر بالإمرة: السلام عليك أيها الأمير. فقال: أنا من قتلت؟ قالوا له: قتلت خارجة. فقال: أردت عمرا وأراد الله وأراد الله خارجة، فمضت مثلا. قال ابن عبدوس في قصيدته: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. هذا من؟ هذا الذي أوكل إليه قتل عمرو بن العاص. أما الذي أوكل إليه قتل معاوية فإنه قد أخطأ الضربة، فضرب معاوية في عرق له فنجا، لكنه حرم أن ينجب بعدها، فلذلك ليس لمعاوية ابن إلا يزيد. وهذا كله خارج عن خطابنا في لقائنا هذا، هذا كله تمهيد. ثالثهم رجل يقال له عبد الرحمن بن ملجم أراد أن يتزوج امرأة من الخوارج اسمها قطام، فقالت إن مهري 3000 وعبد وقينة وضرب علي بالحسام المصمم، فوافق فاشترى سيفا. وانظر إلى منتهى الجهل الآن، فاشترى سيفا أخذ يعرضه على الناس، كلما والناس لا يدرون ماذا يبتغي بهذا السيف، فكلما عرضه على أحد وقال له عيبا في السيف أصلحه، ثم وضعه في السم حتى نقعه، أي أن السم لفظ السيف أو الحديد لفظ السم، يعني أشرب بالسم. ثم من جهله مكث 40 صباحا يدعو الله أن يقتل بهذا السيف شر خلقه، فترك النصوص المحكمة البينة الواضحة في أن عليا على الحق، وأن عليا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عليا أبا الصبطين، وأن عليا في الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام في مقعد واحد، وأن عليا كذا وكذا مما تضافر وتواتر، ومن المهاجرين الأولين الداخل في قوله جل شانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كل هذه النصوص جعلها هذا الجاهل وراء ظهره وحكم رأيه، وهذه مصيبة الخوارج الكبرى. وعزم على أن يقتل عليا، فترصد له وعلي خارج إلى صلاة الفجر. إن أحدنا عياذا بالله لو قدر أن ينتقم من جاره أو من عدوه أو من سرق له أو من انتهك عرضه عافانا الله وإياكم، لو قدر أن يصنع هذا وامتلى غيظا وأخذ سلاحه، فوجد خصمه وعدوه ذاهب إلى الصلاة لم تنح، لأنه يستحي أن يقتل أحدا ذاهبا إلى الصلاة. ومع ذلك جاء هذا الفاجر إلى علي وهو في رمضان في فجر 17 منه ذاهب إلى المسجد وينادي في الناس بالصلاة في غدوه رضي الله عنه أرضاه، فيضربه بالسيف ضربة كان فيها قتل علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا عبد الرحمن بن ملجم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم وأشقى الآخرين من يخضب هذه عن هذه، أي من يفصل رقبة علي عن جسده. هذا الرجل سيق إلى الحسن والحسين، فقيل له إن الحسن والحسين سيسملان عينيك فلم يأبه، سيقطعان يديك لم يأبه، سيقطعان رجليك لم يأبه، إلى أن قيل له سيقطعا لسانك، سيقطعان لسانك، فارتعد وخاف. فتعجب الناس، قال إني لا أريد أن تأتي علي ساعة لا أذكر الله فيها. فانظر يا أخي منتهى الجهل، يريد أن يذكر الله ويتحرج أن تأتي عليه ساعة لا يذكر الله فيها، وهو قد قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رابع الراشدين وأحد العشرة المبشرين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه من الصعب أن يطرح الإنسان عقله، لكن حتى تعلم أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، الذي يهدي هو الرب جل وعلا. هذا الرجل قيل فيه بعد ذلك 3000 وعبدا وقينة وضرب علي بالحسام المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلى، ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم. في أي يا أخي يجب أن تعلم، أي رأي أي فكر ينهض سواء كان صوابا أو خطأ، ينهض ناس يؤيدونه إعلاميون. في زماننا هذا ثقافة الإنترنت، ثقافة الكاسيت، ثقافة غيرها، وفي زمانهم كان الشعر هو الطاغي. فجاء عمران بن حطان، هذا خارجي مثل من؟ مثل عبد الرحمن بن ملجم، يمدح عبد الرحمن بن ملجم أنه قتل عليا. انظر إلى أي عقلية وصل هذا. وكان عمران بن حطان رجلا من أهل السنة، فتزوج امرأة من الخوارج يريد أن يعيدها إلى الدين، يريدها إلى الحق، فغلبته فأصبح مثلها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنه يجب الفر من الفتن. هذا عمران بن حطان يمدح عبد الرحمن بن ملجم فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. انظر إلى الجهل، يظن أن قتل علي يحط الذنوب، ولا تملك أمام هذه الآراء إلا أن تسأل الله الهداية والثبات عليها. ثم إن عمران لما جاءت خلافة عبد الملك بن مروان كان يريد عبد الملك أن يقتله، فأخذ ينتقل من بلد إلى بلد، فنزل على رجل يقال له روح بن زنباع، وهذه من عجائب القصص التاريخية. نزل عمران بن حطان على رجل يقال له روح بن زنبح. روح هذا من جلساء عبد الملك، وعبد الملك أهدر دم عمران بن حطان. وعمران بن حطان كان ممتلئا ثقافة، شعر عرب، كل شعر العربي كله يعرفه، يكاد يحفظه كله، وهو يتلون. إذا نزل بقوم عدنانيين يقول أنا عدناني، أنا معدي عدناني، وإن نزل بقوم قحطانيين قال أنا قحطاني، ويعرف الأنساب. فنزل على روح بن زنبح. كان روح يتردد على عبد الملك ويسمع عنده أخبار العرب في بلاط عبد الملك وخلافته، فيأتي إلى في المساء إلى من؟ إلى عمران. فيريد روح أن يقص ما حدث عند عبد الملك، فإذا بعمران يزيده على ما قال، يعني يحفظ أكثر مما قال. وذات يوم سأل عبد الملك جلساءه يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه، أو فالبرية عند الله ميزانا، من القائل؟ فلم يجبه أحد. فذهب روح إلى عمران بن حطان، وهو لا يدري طبعا أنه عمران بن حطان، على أنه ضيف. قال له كنا عند أمير المؤمنين فسأل عن هذا البيت، أتعرف قائله؟ قال نعم، هذا قاله عمران بن حطان، يتكلم عن نفسه دون أن يخبر روحا، يمدح عبد الرحمن بن ملجم. فحمل روح الإجابة إلى من؟ إلى عبد الملك. وكان عبد الملك ذكيا، لما كان أحيانا يخبره عن قال اللغة عدنانية، يعني هذا رجل عدناني، ثم إنه لما قال له قال إن صاحبك هو عمران بن حطان، فرجع عمران فأتني به. فرجع روح إلى عمران وقال له إن أمير المؤمنين يريد أن يكافئك. فالذكي ماذا فعل؟ أظهر رغبته في الحضور إلى أمير المؤمنين، قال اسبقني وأنا ألحقك. فذهب روح إلى أمير المؤمنين وقال هو يا أمير المؤمنين في الطريق، قال أما وإنه قد غلبك، سترجع ولا تراه ولا تجده. فرجع روح فلم يجد عمران بن حطان، ووجد ورقة مكتوب فيها يا روح كم من أخ أخي مثوى، يا روح كم من أخي ثقة نزلت به، قد ظن ظنك من لخم وغساني، حتى أردت بي الكبرى فأدركني ما أدرك الناس من خوف ابن مروان، يوما يمان إذا لقيت ذا يمن، وإن لقيت معديا فعدناني، إلى أن قال لو كنت مستغفرا يوما بطاغية كنت المقدم في سر وإعلاني، لكن أبت لي آيات مطهرة حين التلاوة في طه وعمران. طبعا كلام مقلوب، هو يقول إن القرآن يمنعني أن أصاحب هؤلاء الفساق، أو لا يمنعك القرآن أن تمدح الفاسقين الذين يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه اضطراب في الفهم وقلة في الهداية وبعد عن البصيرة، والله وحده الهادي. من جملة ما مضى نعلم يقينا أن التاريخ يتكرر كثيرا، وأن العاقل يجب عليه أن يتأمل كثيرا في سالف الأيام وأخبار الأقوام، وأن يتأمل القرآن ويكون على بصيرة، وينظر في سيرة سلف الأمة الصالح على أي طريق ساروا ومن أي معين نهلوا، فينهل من معينهم ويمضي على طريقهم. مضى السلف الأبرار يعبق ذكرهم، فسيروا كما صاروا على الدرب واصنعوا، ولا خير في الماضي إذا لم يكن له من الحاضر الزاهي بناء مرفع. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله، والحمد لله رب العالمين.